آخر سؤال معنا من الأسئلة التي وردت. السائلة تقول: عندي 58 سنة، ما شاء الله، ربنا يجعلها في طاعته ويبارك في عمرك، اللهم أمين يا رب العالمين. تقول: أنا حجيت بيت الله لكني مشتاقة أعمل العمرة وليس لدي محرم، فهل هذا يمنعني من الذهاب؟ أقول للسائلة الكريمة: الأصل ألا تسافر المرأة أي سفر للعمرة للحج أو غيره إلا بوجود المحرم. يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإذا عدم المحرم كما ذكرت أيتها السائلة الكريمة يجوز لك شرعا أن تذهبي للعمرة أو للحج بدون محرم، نعم، في الرفقة الآمنة، وتؤدي الحج وليس عليك شيء، أو العمرة وليس عليك شيء. معنى رفقة آمنة، ماذا تعني بالرفقة الآمنة؟ مثلا أنا أخرج بزوجتي وبناتي وأخواتي وغيري من الرجال وهكذا، ويوجد معنا نساء وهي تنضم لهذه النساء، هذا معنى الرفقة الأمينة، تأمن على نفسها وعلى عرضها، فيجوز لك شرعا أن تذهبي للعمرة إن شاء الله سبحانه وتعالى.